الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحلال رحمه الله في كتابه السنه، قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن علي بن الخيار ان المقداد بن الاسود حدثه قال قلت يا رسول الله أرأيت أن اختلفت أنا ورجلا من المشركين بضربتين فقطع يدي، فلما أهويت إليه أضيبه قال لا إله إلا الله، أقتله أم أدعه؟ أقتله أقتله أم أدعه؟ أدعه. قال لا بل تدعه. أدعه أدعه. قال بل تدعه. قال قلت وإن قطع يدي؟ قال وأنفع. فراجعته مرتين أو ثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان قتلته بعد ان يقول لا اله الا الله فانت مثله قبل ان يقولها، وهو مثلك قبل ان تقتله. نعم. الحديث المقداد طبعا هنا بيسوقه يعني الامام الخلال هنا في باب الرد على المرجئه، من باب ان يعني الايمان يدخل فيه العمل، فترك مثلا قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها من الإيمان. والحديث المقدادي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا بعد يعني قصة أسامة مع المشرك الذي قتله، قال له رسول الله افترض هذه المسألة انه التقى مع رجل من المشركين، قال رأيت يعني أخبرني لو التقيت مع رجل المشركين فقطع إحدى يدي بالسيف، قال ضربني قطع اليد ثم علوته لأقتله، فقال لا إله إلا الله، شو لا إله إلا الله، أقتله أم يعني أكف عنه؟ فقال له أنت كف عنه لا تقتله. قال يا رسول الله يعني لقد قطع احد دائر السيف، يعني هذا الامر الان ما فيش شيء، يعني ليس هناك وقت بين هذا وهذا، ولما علوته بالسيف قال لا اله الا الله، فقال له النبي لا تقتل، فان قتلت يعني كمرته قلت لا هذا يعني كذاب في جيب كنت بمنزلته قبل أن تقتله، يعني كنت أنت بمنزلتي وهو قبل ما يقتله كان كافر، قبل أن يقول ما قال، وكان بمنزلك يعني قبل أن تقتله، يصبح هو كأنه قتل مؤمنا وأنت أصبحت كافرا بذلك. قال فإن قتلت كنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، وكان بمنزلتك قبل ان تقتله. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن منصور عن ربع بن حراش عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا المسلمان حمل احدهما على اخيه السلاح فهما في جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. نعم. دخلاها جميعا القاتل والمقتول. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لما كان حريص على قتل صاحبه إرادة القتل فكذلك. يعني أخبر النبي أنهما كلاهما في النار. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن علي بن الخيار عن المقداد بن عبد قال قلت يا رسول الله ارايت رجلا ضربني بالسيف فقطع يدي ثم لاذ مني بشجره ثم قال لا اله الا الله اقتله؟ اقتله. قال لا. قال فعدت مرتين او ثلاث؟ قال لا الا ان تكون مثله قبل ان يقول ما فعل، ويكون مثلك قبل ان تفعل ما فعل. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن الزبير النبي عن الضحاك ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما لشفع شيء منذ أمره. نعم، أن هذه الآية محكمة وما نسخها شيء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا ما نسخها شيء. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عبد الرحمن الرقي قال حدثنا الحسن يعني أبا منيع عن الزهري قال هشام بن عبد الملك أبلغك أن أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي من قال لا إله إلا الله فله الجنة. قال قلت نعم، وذاك قبل أن تنزل الفرائض، ثم نزلت الفرائض. فينبغي على الناس أن يعملوا بما افترض الله عز وجل عليه. يعني هذا الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني جاء بعد ذلك أنه لا بد من فعل الفرائض، فعل ما فرض الله تبارك وتعالى، وأنه لا دخول الجنة إلا بالعمل وليس بمجرد قول لا إله إلا الله بالعمل. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لا أعلم للقاتل توبة إلا أن يستغفر. إلا أن يستغفر. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيل قال حدثنا سلمة بن نبيل عن الضحاك بن مزاح قال قاتل المؤمن ليس له توبة، وقال لا أتوب من الشرك أحب إلي من أن أتوب من قتل مؤمن. نعم. طبعا قوله هذا لأن الله تبارك وتعالى حكم على قاتل النفس يعني بالعذاب والخلود في النار، وأن توبته تبقى معلقة بحق الآخر لأن الميت مات، الذي قتله قد مات، فهي متعلقة بحقوق الآخر. أما الشرك لا، الشرك متعلق بحق الله تبارك وتعالى، فلو تاب صاحبه منه يعني توب الله عليك يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنظر له. فالشرك كله يتعلق بحق الله، فمن تاب منه في الدنيا كأنه خلاص. أما قتل النفس يتعلق بحق الله، يتعلق بحق الإيش يعني هذا الذي قتله، وهو ما يدري هذا يعفو عنه يعني المقتول ولا لا، ولذلك قالوا لا نتوب من الشرك أحب إلي من أن أتوب من قتل نفس، لأن قتل نفس ما يدري هل يعني قد يكون بالتوبة يعني في الدنيا يغفر الله تبارك وتعالى العبد، لكن يبقى حقوق الآخرين. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيل قال حدثنا سفيان عن مطرف بن طريف الحارث عن أبي السفر سعيد بن أحمد الثوري ثور همدان عن ناجي عن ابن عباس قال هما المبهمتان الشرك والقتل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيل قال حدثنا سلمة بن لبيد عن الضحاك بن زاح قال ذكرنا عندهم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال الضحاك هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيل قال حدثنا سفيان عن هارون بن سعد العجلي عن أبي الضحى قال كنت عند ابن عمر في فسطاط فسأل رجل عن رجل قتل مؤمنا متعمدا، قال فقرأ ابن عمر ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الآية فانظر من قتل. بس هذا كلام ابن عمر وكذا كلام ابن عباس يعني ذكر لهم الآية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن كرب أتى رجل بن عباس فسأله عن رجل قتل مؤمنا متعمدا فقال يستطيع أن لا يموت؟ قال لا. قال يستطيع أن يحييه؟ قال لا. قال يستطيع أن يتقي نفقا في الأرض؟ قال لا. قال فأتى أبا هريرة وابن عمر فقال له مثله. نعم. سب عليك الأبواب. هذا القتل العدوان. ما قتل المسلم آخر الآن مثل الدفاع عن النفس كم مرة هذا في الأبواب السابقة؟ يعني في قتل مسلم قد يقتل مسلم مثلا يعني معتدي صائب هذا دفعه يدفع هذا. كما قال جاء في الحديث أن رأيت الجاوز إن جاء رجل يريد يعني أخذ ماله فقال النبي يمنعه. قال فإن أبى فقال قاتل. قال فإن قتلته قال هو في النار. قال فإن قتلني قال أنت في الجنة. كذلك القتال في الفتنة. قتال في الفتنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكف يعني الفتنة التي لا يتبين فيها الحق. يعني فيه ست أوجه لقتال بين المسلمين وبعضهم مع بعض ست صور يعني. فهذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فالقتل العدوان واحد يعتدي على مسلم وهو ظالم ويقتله فهذا الذي فيه هذا الوعيد. طيب نخلص إن شاء الله.